أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنلتقي على بركة الله عز وجل، نلتقي على الدرس 21 من دروس علم أصول الفقه مع جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في ذلك إلى المشترك، ما زلنا مع هذه المباحث اللغوية التي قدمها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي القارئ لحاجة الفقيه إليها، وخصوصا حينما نتحدث عن الفقيه المجتهد، فلا بد من أن يكون على علم بهذه المباحث اللغوية، لأنه يستنبط الأحكام من النص الشرعي الذي هو نص عربي، فينبغي أن يكون على علم بأسرار هذه اللغة وبمقاصدها وبلاغتها وقواعدها وما إلى ذلك. فهذا هو الذي جعله يقدم هذه المباحث اللغوية واحدا تلو الآخر، ثم سيختمها بالحروف، حروف المعاني، وهو أيضا مبحث دقيق ومهم للغاية. وبعد ذلك سيدخل في مسائل أصولية أخرى مرتبطة بهذه المباحث اللغوية. وقفنا نحن على الموضوع المشترك، وقفنا على المشترك، وقد خصص له رحمه الله تعالى مسألتين اثنتين. المسألة الأولى تحدث فيها عن المشترك من حيث جوازه أو عدم جوازه، ومن حيث وقوعه أو عدم وقوعه. ثم المسألة الثانية تحدث فيها عن جملة من الأحكام اللغوية المتعلقة بالمشترك، وأهم ذلك هل يجوز إطلاقه على كل معانيه أو لا يجوز إلا على أحد هذه المعاني، ثم هل يجوز جمعه أو لا يجوز جمعه. وبعد ذلك انتقل إلى الحديث عن مثل ذلك فيما إذا كان اللفظ له استعمال حقيقي وآخر مجازي، هل يفعل فيه ما يفعل في المشترك أو لا. وختم بما لو كان لللفظ الواحد مجازان، أي إذا تجوز فيه مرتين، فهل يجوز إطلاق ذلك يعني ذينك المجازين على اللفظ، هل يجوز أن يطلق اللفظ ويستعمل فيهما معا. هذا ملخص المسألتين في موضوع المشترك. وقبل ذلك لا بد من أن نتحدث عن المشترك وأهميته عند العلماء بصفة عامة وعند الفقهاء بوجه الخصوص. فمبحث المشترك من أهم المباحث، وذلك لأن هناك كثيرا من الخلافات الفقهية مردها إلى هذا الموضوع، مردها إلى المشترك أو صفة عامة إلى الاشتراك اللغوي. فقد تقدم لنا أن المشترك هو اللفظ الواحد الذي يتعدد معناه، يعني اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، وذلك لأن العرب قد وضعت بعض الألفاظ هكذا، يعني بإزاء أكثر من معنى، وضعت اللفظ للدلالة على معنى ثم وضعته للدلالة على معنى آخر، إما لأنها وضعت اللفظ لهذا المعنى ثم وضعته لمعنى آخر بغض النظر عن وضعه الأول، وإما نسيانا كما يقول العلماء سهوا، بمعنى أن العرب وضعت هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى ثم نسيت هذا الوضع فوضعته لمعنى آخر، فيكون المعنى الثاني والثالث والرابع لنفس اللفظ إنما هو من قبيل النسيان. يعني هناك أسباب على كل حال حاول العلماء أن يتحدثوا عنها بالنسبة لمن قال بجواز الاشتراك اللغوي وأيضا بوقوعه. فإذا حاجة العلماء عامة والفقهاء خاصة إلى فقه المشترك أو إلى فقه الاشتراك اللغوي هذا أمر يعني ضروري، لا بد أن يكون عند الفقيه المجتهد إلمامة كافية بهذا الموضوع. الاشتراك اللغوي إما أن يكون في اللفظ المفرد وإما أن يكون في الكلام المركب، وكل ذلك واقع في الكلام العربي وواقع في النص الشرعي. فأما في اللفظ المفرد فقد تقدم الكلام عنه، وهو الذي يراد عند الإطلاق أن يكون عندك لفظ دال على أكثر من معنى، وهذا النوع كما سنرى المحققون من العلماء على أنه واقع، واقع في الكلام العربي وواقع في القرآن الكريم وواقع في السنة النبوية، ولذلك هو من أهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء، من أهم أسباب اختلاف الفقهاء وجود هذه المسألة اللغوية، مسألة الاشتراك اللغوي. فالفقهاء مثلا مختلفون في عدة المطلقة، هل تكون بثلاث حيضات أم تكون بثلاثة أطهار؟ معروف الخلاف بين جمهور الفقهاء وبين الحنفية، فالحنفية قالوا تعتد المطلقة بثلاث حيضات، والجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا تعتد بثلاثة أطهار. وسبب الخلاف هو أن الآية التي نصت على هذه القضية وعلى هذا الحكم فيها مشترك، وهي قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقروء جمع قرء بفتح القاف أو قرء بضمها الوجهان معا، والقرء أو القرء يقال في اللغة للحيض كما يقال للطهر، فهو لفظ مشترك، لفظ مشترك وضع للدلالة على الطهر كما وضع للدلالة على الحيض. فلذلك الحنفية رجحوا أن القرء في الآية بمعنى الحيض استنادا إلى حديث المستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضاتك، فقالوا إن المطلقة تعتد بثلاث حيضات، والجمهور مالكية والشافعية والحنابلة ومن تابعهم قالوا إن العدة تكون بثلاثة أطهار، وعمدتهم في ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي كان قد طلق زوجته وهي حائض، فأخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه عمر فقال له مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إلى آخر الحديث. فسبب هذا الخلاف إذن هو أن الآية التي هي مرجع الجميع فيها لفظ يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، وما عندنا في هذا النص قرينة، لو كانت هناك قرينة يعني تشير أو تدل على أن هذا المعنى هو المقصود لنزع الخلاف، ولكن ما عندنا قرينة، وهذا أمثاله كثيرة، لذلك وقع الخلاف. إذن الاشتراك اللغوي حينما يكون في المفرد فهو مسلك من مسالك الاختلاف بين الفقهاء، وكما يكون الاشتراك اللغوي في المفرد في اللفظة المفردة يكون أيضا في الكلام المركب، بمعنى أن الجملة التي هي الحد الأدنى في الكلام قد يكون فيها اشتراك، حيث يعني على مستوى مفرداتها لا اشتراك، كل لفظ هو ليس بمشترك، ولكن يأتي الاشتراك من التركيب، قد يكون مأتى الاشتراك والمدخل إلى هذا الاشتراك هو تركيب الكلام، تأليف الكلام. ولهذا الاشتراك في الكلام أو في الجملة له أسباب كثيرة، من بينها أن يكون عندنا استثناء مسبوق بأكثر مما يمكن أن يعود عليه، يعني أن يكون مسبوقا بجمل، على الأقل بجملتين. فالاستثناء حينما يسبق بجملتين فأكثر من حيث اللغة العربية يجوز أن يعود إلى أقرب مذكور، كما يجوز أن يعود إلى كل ما قبله من المذكورات، يعني اللغة لا تأبى ذلك. فإذا لم تكن عندنا قرينة تبين لنا أن المقصود هو هذا، وأن الاستثناء إنما يعود على كذا دون كذا، أو يعود على كل ما قبله، إذا ما كان عندنا قرينة على ذلك فلا شك أن الفقهاء سيجتهدون في ترجيح المعنى المقصود، وعند ذلك يختلفون، لأنه ما فتح الفقهاء باب الاجتهاد وباب الترجيح الذي هو ضرب من الاجتهاد إلا كان بينهم اختلاف. فلذلك الفقهاء مثلا اختلفوا في القاذف الذي صدر منه القذف، يعني الافتراء على الناس في أعراضهم. هذا القاذف حده معروف، وهو أن يجلد 80 جلدة، فإذا هو حد وتاب توبة نصوحا صادقة كما يعبر الفقهاء، يقول إذا عرفت توبته، عرفت توبته، فهل هذه التوبة تزيل عنه كل الأحكام التي كانت بسبب قذفه أم لا؟ والأحكام التي كانت بسبب قذفه، أولا أنه لا تقبل شهادته، وثانيا أنه فاسق. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، حكم الأول، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، حكم الثاني. حكم الثالث، وأولئك هم الفاسقون. هذه 3 جمل كل جملة فيها حكم شرعي، بعدها جاء الاستثناء، إلا الذين تابوا. من حيث اللغة العربية، من جهة قواعد اللغة العربية، يجوز لهذا الاستثناء أن يعود على أقرب مذكور، وهو قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون، كما يجوز أيضا أن يعود على كل الجمل السابقة على الاستثناء. هذه الجمل 3 كلها من حيث اللغة يجوز أن يعود عليها الاستثناء، لكن الجملة الأولى خرجت من هذه القضية، بحيث لا يمكن أن يعود عليها الاستثناء، خرجت من أن يعود عليها الاستثناء بدليل منفصل هو الإجماع. أجمع العلماء والفقهاء على أن القاذف إذا تاب لا يسقط أو لا تسقط توبته الحد عنه، حد القذف. إذن فقوله تعالى إلا الذين تابوا لا يمكن أن يعود على الجملة الأولى بالإجماع، فإذا هذه خرجت بدليل منفصل، لا باللغة، اللغة من حيث اللغة يجوز، حيث اللغة كل الكلام الذي قبل الاستثناء هذا الاستثناء صالح أن يعود عليه كله وأن ينقضه كله. ولكن إذا قامت كما قلنا قرينة فنحن مع القرينة. هنا في هذه الآية لم تقم قرينة فقط، وإنما قام الدليل، وهو دليل الإجماع. فالإجماع دليل منفصل، أي لا علاقة له بهذه القاعدة اللغوية، فهو الذي نخرج به الجملة الأولى وبقيت الجملتان، وهما قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالاستثناء هل يعود عليهما معا أم على الأخرى فقط، الأخيرة فقط؟ من حيث اللغة الوجهان صحيحان، يجوز الوجهان معا، ولكن لا بد أن نحمل الكلام على وجه واحد، لأنه لا يمكن أن يكون معا في التطبيق وفي تنزيل الحكم، لا بد أن نرجح أحد الأمرين على الآخر. لذلك وقع الخلاف بين الفقهاء، فالحنفية قالوا إن هذا الاستثناء يعود عليهما معا، يعود على الجملتين معا. والجمهور الذين هم المالكية في هذه المسألة، هم المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا إنما يعود الاستثناء هنا على أقرب مذكور، على الجملة الأخيرة، وهي قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون. إذن عود الاستثناء على الأخيرة وأولئك هم الفاسقون، هذا لا خلاف فيه بين الحنفية وبين الجمهور، هذا محل اتفاق. وبمقتضى ذلك القاذف إذا أقيم عليه الحد وتاب فإن الفسق يرتفع عنه، لا يبقى فاسقا، لا يعود مجرحا بالفسق، بل يصبح معدلا، هذا متفق عليه. محل الخلاف هو هل تقبل شهادته أو لا تقبل. حنفية قالوا لا تقبل، الجمهور قالوا تقبل، وسبب الخلاف هو هذا الاشتراك اللغوي الجملي الذي في هذه الآية، اشتراك الكلامي، اشتراك في الكلام، لأن الاستثناء يعني يجوز لغة أن يعود على كل ما قبله كما يجوز أن يعود على آخر ما قبله، والجمهور قالوا هذا الاستثناء إنما يعني يعود على آخر ما قبله، على آخر ما قبله، لأن القاذف إذا تاب بعد الحد، بعد إقامة الحد عليه، فإنه تقبل شهادته. والحنفية تمسكوا بأن الاستثناء يعود على كل ما قبله، لأن قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فالتأبيذ يتنافى مع أن يعني يعود مقبول الشهادة من بعد. ومن حيث العقلي، توجيه العقلي، قالوا إن القاذف هو كاذب، وكذبه كذب خطير عظيم، لأنه كذب على الأعراض، ولذلك فلا نأمن إذا قبلنا شهادته من بعد أن تكون هذه الآفة ما زالت فيه، لأننا جربنا عليه الكذب، فهو وإن تاب لا نأمن أن يكون كاذبا، والشهادة تقتضي أو يجب أن يكون المدلي بها صادقا، أن يكون المدلي بها صادقا. على كل حال نحن الذي يعنينا الآن من هذا كله هو أن سبب الخلاف الوارد في هذه المسألة، مع أنها منصوصة في القرآن الكريم، سبب الخلاف هو أن في الآية اشتراكا جمليا، اشتراكا مركبا في الكلام المركب، وسبب هذا الاشتراك، مأتى هذا الاشتراك ومنبع هذا الاشتراك، هو وجود الاستثناء المسبوق بجمل، ف يعني من حيث اللغة يجوز أن يعود على آخر جملة ويجوز أن يعود على كل ما قبله. لو كان هذا الاستثناء إنما هو مسبوق بجملة واحدة بعائد واحد لما كان حينئذ لا مجال فيها الخلاف، ولكن الاستثناء هنا مسبوق بأكثر من جملة، فمن هنا جاء الخلاف. إذن من أسباب حدوث ووقوع الاشتراك في الكلام المركب في الجملة هو الاستثناء الذي يكون مسبوقا بأكثر من جملة. كذلك أيضا من أسباب حدوث الاشتراك في الجملة والكلام المركب وجود ضمير يعني يحتمل أو هو مسبوق بأكثر مما يعود عليه، بأكثر من محل يعود عليه ذلك الضمير. لو كان قبل الضمير محلان اثنان يصح أن يعود على كل منهما، فهذا أيضا يكون منبع اشتراك ويكون منبع احتمال، كقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فقوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، هذاك الضمير يجوز أن يعود على كلمة طيب ويجوز أن يعود على العمل الصالح. فإذا أخذنا بالاحتمال الأول سيكون معنى، وإذا أخذنا بالثاني سيكون معنى. إذن في النهاية أنه يحتمل أن يكون المقصود هو أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، والوجه الآخر أن الكلمة الطيب يرفع العمل الصالح. فسبب هذا الاحتمال الناشئ في مدلول هذه الآية هو الاشتراك اللغوي الواقع في الجملة في الكلام المركب بسبب وجود ضمير مسبوق بأكثر من محل يصلح أن يعود عليه. فكلما وجدت في أي كلام هذا الشكل وهذا الوضع، أي عندك ضمير وهو مسبوق بمحلين أو أكثر ويصح من حيث اللغة أن يعود على كل من هذه المحال، فلا بد أن يكون في الكلام اشتراك، اشتراك لغوي، لكنه اشتراك في الجملة ليس مأتاه المفرد، لا الجملة. أما المفردات إذا حللت الكلام إلى مفرداته وألفاظه فكل لفظاته ليست من قبيل المشترك. كذلك أيضا من أسباب هذا الاشتراك الجملي أن يكون عندنا اسم الموصول، اسم الموصول معرفة، ولكنه لا بد فيه من صلة، فهو وإن كان معرفة هو في حكم المبهم. لذلك أحيانا قد ينشأ عنه لإبهامه المتمثل في افتقاره إلى الصلة، قد ينشأ عن ذلك احتمال، قد يكون الكلام الذي فيه اسم الموصول قد يكون فيه أو في دلالته احتمال، كقول الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآية تتحدث عن الطلاق الواقع قبل الدخول، إذا تزوج المسلم على زوجته واسمى لها مهرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن عليه نصف الصداق، لو كان قد أعطى صداق كله فيجب أن يرد عليه نصف الصداق، وإذا لم يقل أعطى شيئا نصف الصداق، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي أن يعفو النساء، يعني أن يتنازلن عن مهورهن عن, عن, عن هذا النصف من المهر، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وهذا هو محل الاشتراك، من هنا وقع الإجمال والاحتمال عند قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما الشطر السابق فمفهوم ومعلوم، إلا أن يعفون واضح، إلا إذا تنازلت المرأة المطلقة قبل الدخول عما وجب لها شرعا وهو نصف الصداق، إذا تنازلت وتطوعت فلها ذلك. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هو السياق في الحقيقة لو ذهبنا مع السياق فالسياق يرشح أن المراد بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ولكن يحتمل أيضا أن يكون المراد هو الزوج، لأن كل من الولي والزوج بيده عقدة النكاح، فالزوج بيده عقدة النكاح لنفسه والولي بيده عقدة النكاح لمن هي تحت ولايته، فكل منهما يصدق عليه أنه بيده عقدة النكاح. إذن من المراد؟ هل هذا أم ذاك؟ وقع الخلاف بين الفقهاء، لذلك كانت نتيجة هذا الاختلاف وسببه وثمرته هو هل يجوز لولي المرأة أن يتنازل عن نصف الصداق أو لا يجوز له؟ يعني إذا طلق الرجل من عقد عليها وسمى لها مهرا قبل أن يدخل بها، إذا طلقها فشرعا لها نصف الصداق، لو أراد وليها إما أبوها أو وصيها أو غير ذلك، إذا أراد أن يتنازل للزوج عن هذا النصف الواجب لمن هي تحت ولايته، هل له الحق في ذلك أم لا بد أن تقرر ذلك هي نفسها؟ قيل نعم له الحق وقيل لا. فالذين قالوا له الحق في ذلك حملوا الآية، حملوا قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح على أن المراد هو الولي، والذين قالوا لا يحل له ذلك، لا يحق للولي أن يتنازل للزوج المطلق عن نصف الصداق لمن هي تحت ولايته. الذين قالوا لا حملوا قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح على أن المراد به الزوج. فإذا هذا الخلاف الفقهي بين الفقهاء سببه وجود اشتراك لغوي في هذه الآية، اشتراك جملي، اشتراك جملي. ثم إذن هذه أهم أسباب وقوع الاشتراك في الكلام لا في المفرد واللفظة، وإلا فهناك صور أخرى ليس بالضرورة أن نستقصيها. هناك بعض الحالات الأخرى التي يمكن أن ندرجها وندخلها في الاشتراك الجملي، وهو ما يسمى بتفصيل المركب وتركيب المفصل. ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول الشريف التلمساني، فقد ذكر ذلك بتدقيق. خلاصة هذا الأمر أن بعض النصوص الشرعية اختلف فيها الفقهاء بسبب أن بعضهم حملها على التركيب وأن بعضهم حملها على التفصيل. من ذلك مثلا في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النبيذ أي عن الوضوء به، فقال ثمرة طيبة وماء طهور، ثمرة طيبة وماء طهور. أو سئل عنه صلى الله عليه وسلم، سئل عن هذا النبيذ، ليس قضية الوضوء، لكن سئل عن النبيذ من حيثه، حيث حكمه، فقال ثمرة طيبة وماء طهور. جمهور الفقهاء بمن فيهم المالكية والشافعية والحنابلة حملوا هذا الحديث على التفصيل. معنى على التفصيل أي أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ بأنه ثمرة طيبة وماء طهور معناه أن النبيذ مكون ومفصل إلى ثمرة طيبة وإلى ماء طهور، فهذا هو المقصود. يعني أن النبيذ مكون من ثمرة هي طيبة، طبعا لأن النبيذ قد يكون من أنواع متعددة، ولكن يعني نتحدث عن النبيذ الذي كان ينتبذه العرب من التمر، فهي ثمرة طيبة مزجت بماء طهور. الخلاصة أنه مباح. إذن ثمرة طيبة وماء طهور، فالجمهور هذا فهمهم له أن النبيذ طاهر لأنه مكون من طاهرين، من ثمرة طيبة والطيب طاهر والطيب حلال، ومن ماء طهور وهو أيضا حلال. إذن هذا فهم الجمهور. الحنفية حملوا الحديث على التركيب، قالوا إن هذا الوصف يتعلق بالنبيذ بعد المزج، فهو أي النبيذ بعد المزج بعد صيرورته نبيذا يوصف بهذين الوصفين ثمرة طيبة وماء طهور، فهو طيب أي النبيذ وهو طهور، وبنوا على ذلك جواز الوضوء به. بنى الحنفية على هذا الفهم جواز الوضوء به، ولذلك فالوضوء بالنبيذ عندهم جائز. الجمهور لا، لأن النبيذ طاهر نعم، ولكن الوضوء إنما يكون بالطهور أي بالطاهر المطهر، فحتى الماء الطهور لو خالطه طاهر يغير من طعمه ولونه وريحه فإنه يصبح طاهرا ولا يعود طهورا. فلو خالط الماء الطهور عسل أو زيتون أو زهر أو ورد أو ما إلى ذلك يبقى طاهرا نعم، ولكن يفقد طهوريته لا يعود طهورا، لأن الطهور هو الطاهر المطهر. إذن فالحنفية يعني فهموا من الحديث هذا الوصف أنه على التركيب، والجمهور فهموا من الحديث هذا الوصف على أنه للتفصيل، بمعنى أن وصفه بالطيب وبالطهور من حيث أجزاؤه لا من حيث تركيبه. يعني إذا نظرنا إلى مكونات النبيذ فهو مكون من ثمرتين هي التمر ومن ماء طهور، هذه طيبة وهذا طهور، ولكنه بعد المزج لا يقال فيه طهور. حنفية قالوا لا، هذا الوصف ينطبق عليه بعد المزج فهو طهور. إذن سبب الخلاف ما هو؟ هو التركيب والتفصيل. فمن حمل الحديث على التركيب وهم الحنفية قالوا النبيذ طهور، ومن حمله على التفصيل وهم الجمهور قالوا النبيذ طاهر ليس بطهور. ثم جاء الخلاف في النتيجة وهي الوضوء به. من هذه الأمثلة أيضا حديث عبد الله بن عباس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين. الخلاف هنا أيضا جار بين الحنفية وبين الجمهور. الجمهور مالكية الشافعية الحنابلة قالوا يجوز أن يقضى بالشاهد واليمين، ولكن في الأموال، لأن الحديث قيده بالأموال. فعن سيدنا عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وزاد الراوي عن ابن عباس وهو عكرمة وذلك في الأموال، وأحسبه قال في الأموال خاصة. فمعنى هذا أن المدعي إذا جاءنا بشاهد واحد على دعواه ما عنده إلا شاهد واحد، لأن الأموال حق لا يثبت إلا بشاهدين أو بشاهد وشاهدتين، لأن الأصل في ذلك قوله تعالى في آية المداينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهذا كله في الأموال، لأن الآية كلها هي آية المداينة، وآية المداينة هي في الأموال. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية، وهذه هي أطول آية على الإطلاق في القرآن الكريم وهي في أواخر البقرة. إذن الأموال يجوز عند العلماء كافة أن تثبت لدى القضاء بالشاهد والمرأتين إذا لم يكن عندنا شاهدان ذكران. لكن لو أن الشخص كان له حق على غيره، حق مالي، وليس له إلا شاهد واحد فقط، فهل يجوز أن نحكم له ونثبت له حقه بذلك الشاهد إذا هو عززه وعضده بيمينه؟ هذا هو محل الخلاف بين الفقهاء. ولكن لا نطلب منه اليمين ابتداء، لا، مسألة غتكون هكذا أنه إذا جاءنا بشاهد واحد لا غير فيوجه القاضي اليمين للمدعى عليه، فإن حلف المدعى عليه برئت ذمته، وليحتسب المدعي إذا كان صادقا فليحتسب. ولكن إذا نكل المدعى عليه وامتنع عن الحلف ردت اليمين إلى المدعي، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بقلب اليمين، ردت اليمين إلى المدعي، وحينئذ تصبح لنا بينة أو تصبح عندنا بينة كاملة مكونة من شيئين، لأن المالكية والشافعية ومن تابعهم كلهم يشترطون في البينات أن تكون اثنينية زوجية، لا بد أن تكون مكونة من عنصرين، وهما هنا الشاهد واليمين. فإذا هنا نصل إلى محل هذه المسألة، وهي أن المدعي إذا كان قد ادعى مالا على غيره وليس له إلا شاهد واحد فوجه القاضي اليمين إلى المدعى عليه فنكل وامتنع، إذن يرد اليمين إلى المدعي، فنصير أمام بينة مكونة من يمين المدعي مع الشاهد الواحد الذي عنده، فهل القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي قضاء شرعي صحيح أم لا؟ الجمهور قالوا نعم. الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا نعم، يقضى بالشاهد الواحد ويمين المدعي. الحنفية قالوا لا، لا يقضى بالشاهد الواحد أبدا. وبينهما بين الفئتين أو الطرفين المختلفين بينهما ردود كثيرة ومحاجة بأدلة كثيرة، يعني لا منها ما يتعلق بالاشتراك. فالحنفية قالوا إن هذا الحديث طبعاً ليس لهم أن يردوا الحديث، الحديث صحيح رواه الإمام مسلم، الحديث صحيح. فقالوا إن هذا الحديث محمول عندنا على التفصيل، والجمهور قالوا لا، هنا نحمله على التركيب. ما معنى على التركيب وما معنى على التفصيل هنا؟ على التفصيل كما ذهب الحنفية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد حينا يعني في بعض الدعاوى، وباليمين في بعض الدعاوى الأخرى، والمراد بالشاهد هنا الجنس لا العدد. قضى بالشاهد أي بالشهادة، بمعنى أن القاعدة التي رسمها لنا صلى الله عليه وسلم هي أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه. فإذا جاءنا المدعي بالبينة كاملة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له، إذا جاءه بالشهود والنصاب كامل والشهود مقبولون لما تحقق فيهم من شروط أداء الشهادة فكان يقضي له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن له البينة كاملة، لم يكن شهود أو لم يكتمل النصاب فيهم، فكان ينتقل إلى المدعى عليه ويطلب منه ويوجه إليه اليمين. هذا معنى قول عبد الله بن عباس في هذه السنة التي ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، أي قضى بالشاهد في بعض الدعاوى التي كان فيها الشهود حاضرين والنصاب كاملا، وفي بعض الدعاوى الأخرى التي لم يكن فيها شهود أو كانوا ناقصين كان يوجه اليمين إلى المدعى عليه. ففهموا الحديث على التفصيل. أما الجمهور فقد حملوا الحديث على التركيب، قالوا بل المقصود والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين في قضية واحدة. طبعا كلام ما ذهب إليه الجمهور له أدلة كثيرة، ومن بينها أن بعض الروايات فيها قضى بالشاهد الواحد، فعلم أن كلمة الشاهد مراد بها العدد للجنس. وأيضا هذه الروايات حينما نعزز بعضها ببعض ونعضد بعضها ببعض فإنها تدلنا على أن المسألة كانت في قضية واحدة لا في قضايا، لأنه حينما كان كذا يكون كذا وحينما كان كذا يكون كذا، وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للمدعي بشاهد واحد مع يمين المدعي، لأن في بعض الروايات قضى بالشاهد الواحد ويمين الطالب أي المدعي ويمين الطالب. بين الحنفية حملوا اليمين على أنها المدعى عليه. فالشاهد عندنا أن هذا الخلاف الواقع بين الجمهور هنا بين المالكية والشافعية والحنابلة طرفا وبين الحنفية طرفا ثانيا، الخلاف سببه أنها مسألة منصوصة ومع ذلك اختلفوا. فمأتى الخلاف هو أن هذه السنة النبوية المروية فيها اشتراك لغوي بسبب التفصيل والتركيب، فالحمل على التركيب غير الحمل على التفصيل. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة، حديث أحمد. فوقع الخلاف هنا في الاجتزاء بالمسح على الناصية، هل يجزئ في الوضوء أو لا يجزئ في مسح الرأس لو اكتفينا بالمسح على الناصية. فالمالكية يقولون لا، لا يجوز ذلك، الرأس يجب أن يمسح كله. الحنابلة قالوا يجوز. وكذلك أيضا هل يجوز أن يمسح على العمامة فقط دون أن يكون مسح على بعض الشعار، أن يمسح على العمامة فقط؟ الحنابلة قالوا نعم، مالكية قالوا لا. وسبب الخلاف هو أن هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، أيضا فيه اشتراك بسبب احتمال أن يحمل على التركيب أو على التفصيل. فحمله على التفصيل معناه أنه مسح على الناصية في وضوء ومسح على العمامة في وضوء، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، وبمقتضى ذلك يجوز المسح على الناصية فقط كما يجوز المسح على العمامة فقط. أما الحمل على التركيب فكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة قالوا إنه في وضوء واحد، في وضوء واحد. وهناك أيضا ما يدل في النقل على أنه في وضوء واحد، لأن الراوية نقل ذلك وبينه أنه في وضوء واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء واحد مسح بناصيته وأتم المسح على عمامته. فإذا لكم ذهب المالكية أن الرجل إذا توضأ ومسح على ناصيته مقدمة رأسه، مقدمة شعر الرأس، وأتم المسح على العمامة فذلك يجزئه. أما أن يكتفي بالمسح على مقدمة شعر رأسه فقط فلا يجزئه، وكذلك إذا اكتفى بالمسح على العمامة دون أن يمس شيئا من شعره لا يجزئه. فالخلاف إذن دائر وقائم بين المالكية والحنابلة. وسبب الخلاف هو أن الحديث الوارد في ذلك فيه احتمال أن يحمل على التركيب أو أن يحمل على التفصيل، بمعنى هل هو في وضوء واحد هذا الحديث المنقول وهذه السنة النبوية المنقولة، هل هو في وضوء واحد أم في وضوءين. فكل إذن هذا نوع من الاشتراك اللغوي في الكلام، في الجملة، في الجملة. هذه هي أصول هذا النوع من الاشتراك الذي كان سببا في الخلافات الفقهية التي هي منقولة عن الفقهاء. إذن فحاجة الفقهاء إلى فقه الاشتراك اللغوي وإلى فقه المشترك سواء كان في اللفظ أو كان في الجملة والكلام المركب حاجة ماسة، حتى لا يقع الفقيه في استنباط الحكم على وجه غير سليم. إذن بعد هذا ندخل إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، الذي تناوله كما قلنا، تناول مسائل قضايا المشترك من خلال مسألتين. المسألة الأولى تحدث فيها عن جواز وإمكان المشترك، وتحدث فيها كذلك عن وقوعه أم عدم وقوعه والمذاهب في ذلك. فقال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: مسألة: المشترك واقع خلافا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا ولقوم في القرآن، وقيل والحديث، وقيل واجب، وقيل ممتنع، وقال الإمام ممتنع بين النقيضين فقط. نعم، إذن هذه هي المسألة الأولى، وهي مسألة المشترك من حيث جوازه أو عدم جوازه، ووقوعه أو عدم وقوعه. وقد عرض لنا في ذلك سبعة مذاهب أو سبعة أقوال، بدأ بالقول الذي عليه الكثير والذي عليه المحققون، وهو أنه جائز وواقع المشترك من الناحية النظرية قبل الحديث عن واقعه في اللغة وفي الاستعمال. من الناحية النظرية ومن الناحية العقلية ممكن، جائز، جائز أن يكون عندنا ألفاظ لها أكثر من معنى. إذن حيث الجواز العقلي نعم، ثم بعد أنه جائز هو واقع. إذن هذا هو المذهب الأول الذي قال فيه المشترك واقع، ويلزم من كونه واقعا أنه جائز، لأن الواقع هو جائز وزيادة، فلا يمكن أن يكون واقعا إلا إذا جاز. لأنه دائما نتحدث عن شيئين اثنين، عن الجواز هل يمكن أو لا يمكن، ثم هل هو وقع بعد جوازه أم لا. إذن فالمشترك على حسب القول الأول وعلى حسب المذهب الأول جائز واقع، لأنه من ناحية اللغة كثير من الأمور قد تكون جائزة ولكن قد لا نحتاج إليها، قد لا نحتاج إليها. لذلك المشترك جائز من ناحية النظرية ونحتاج إليه فهو واقع، هذا هو مذهب المحققين. هذه المذاهب السبعة اللي غنتكلم عليها، المذهب الذي هو مذهب المحققين ومذهب الأكثر هو جواز وإمكان المشترك في اللغة وأيضا وقوعه بالفعل فيها، سواء في الكلام العربي عامة أو في كلام الشرع في القرآن والسنة. فالمشترك إذن واقع في القرآن وفي السنة وفي مطلق الكلام وكلام البشر. إذن هذا المذهب الأول، المشترك واقع. ثم قال خلافا لثعلبة والأبهري والبلخي مطلقا. إذن قوله خلافا معنى هذا أن هذا الذي سيذكره الذي هو مخالف للقول الأول إذن قال بأنه لم يقع، ولكنهم هؤلاء الذين يخالفون إنما يخالفون في الوقوع ولا يخالفون في الجواز. فثعلب وهو كما قلنا سابقا إمام الكوفيين المتوفى سنة 91 و200 للهجرة، هذا الإمام اللغوي، وكذلك الأبهري أبو بكر الأبهري البغدادي العراقي المالكي المتوفى سنة 75 و300، وهو شيخ القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي الذي قال في كلمته المشهورة تفقهت بابن القصار وابن الجلاب وصحبت أبا بكر الأبهري، والذي فتح أفواهنا للكلام أبو بكر الباقلاني. فإذا هو قد صاحب الأبهري وإن كان سنه كان صغيرا، لكنه أدركه وصحبه وسمع منه، لكن التتلمذ الذي يعني يمكن أن نعتد به هو الذي يكون المتتلمذ يعني يعقل ويعي ويدرك ويستوعب إلى آخره. أبو بكر الأبهري هذا إمام في الفقه وأيضا له نظريات في اللغة، لأن الفقهاء المتقدمين كانوا هكذا، كانوا يعني موسوعيين، كانوا فقهاء وكانوا لغويين وكانوا بلاغيين محدثين مؤرخين إلى آخره. فبعضهم كان هكذا يعني إماما في أمور متعددة. إذن ثعلب معروف إمام في اللغة، الأبهري الفقيه المالكي البغدادي المعروف، البلخي وهو أيضا من الأئمة في اللغة، أحمد بن سهل البلخي المتوفى سنة 22 و300. هؤلاء الأئمة مذهبهم أن المشترك جائز لكنه لم يقع، جائز لكنه لم يقع. وقلنا لهم كيف تقولون لم يقع وهو موجود عندنا، هل قرؤوه هكذا هكذا كيف يعني؟ فقالوا إنما هو متوهم أو مظنون أنه من قبيل المشترك، فهو إما لفظ له معنيان حقيقي ومجازي، إما من قبيل الحقيقة والمجاز أو من قبيل المتواطئ. وقد تقدم لكم متواطئ جنس، لفظتك تكون جنسا لها أفراد، بمعنى أن اللفظة التي وضعت لأكثر من معنى كالعين، تقدم لنا أن العين موضوعة، هذه اللفظة موضوعة لمعاني كثيرة، العين البصيرة والعين الماء والعين بمعنى الذهب والشمس وما إلى ذلك. فهذه المعاني كلها منها الحقيقي وهو البصيرة، وما سوى ذلك مجاز، وما سوى ذلك مجاز. والقرء أيضا لفظ موضوع لمعنيين، لمعنيين هما الطهر والحيض، قالوا هذا من قبيل المتواطئ، لأن الدم يجتمع في الجسد حين الطهر ويجتمع في الرحيم حين الحيض. إذن هؤلاء نفوا الوقوع ولم ينفوا الجواز، يعني تحرير مذهبهم أن المشترك جائز لكنه لم يقع، وما يظن أنه مشترك ليس مشتركا، وإنما هو من قبيل الحقيقة والمجاز أو من قبيل المتواطئ. إذن قلنا المشترك واقع خلافا لثعلبة والأبهلي والبلخي مطلقا، معنى مطلقا أي سواء في الكلام العادي أو في القرآن والسنة، فما وقع مما يظن أنه مشترك لا في مطلق الكلام ولا في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مشتركا، وإنما هو من قبيل الحقيقة والمجاز أو من قبيل المتواطئ. إذن نفوا وقوع المشترك، نفوا وقوعه ولم ينفوا جوازه النظري. المذهب الثالث ولقوم في القرآن، المذهب الثالث أن المشترك جائز ولكنه لم يقع في القرآن وواقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الناس، لأن المشترك لو قلنا إنه في القرآن عند هؤلاء، يعني دليلهم أو تعليلهم لنفي وقوع المشترك في القرآن قالوا لو وقع المشترك في القرآن فإما أن يبين أو لا يبين، فإذا هو بين لأن يعني اللفظة التي هي من قبيل المشترك يكون لها معنيين أو أكثر، فإذا قالوا هؤلاء إذا وردت اللفظة التي هي مشترك في القرآن الكريم إذن فإما أن تبين فحينئذ يكون في الكلام طول والقرآن منزه عن ذلك، وإما أن لا يبين فيكون غير مفيد والقرآن أيضا منزه عن ذلك. فورود المشترك عند المذهب الثالث وعند أهل القول الثالث ورود المشترك في القرآن هذا لم يقع المشترك في القرآن الكريم، لأنه إما أن يقع مبينا ففي ذلك طول، وإما أن يقع غير مبين ففي ذلك نفي الفائدة، وكل من الأمرين ينزه عنهما القرآن. المذهب الرابع هو أنه لم يقع المشترك لا في القرآن ولا في الحديث، ونفس التعليل عندهم، إنما اقتصر أصحاب القول الثالث على نفيه أو على نفي وقوعه في القرآن لأن القرآن كلام الله ولأن القرآن معجز، فنفوا وقوع المشترك فيه لما ذكرناه. لكن هناك من أضاف حتى الحديث، قالوا حتى السنة النبوية أيضا لها قداستها ولها حرمتها ولها، يعني حتى وإن كان الإعجاز الذي في القرآن ليس فيها ولكنها بلاغة نبوية، وحتى من حيث المعنى هناك إعجاز شريعي وإعجاز معنوي، إذن فهي كالقرآن من هذه الناحية، فلم يقع المشترك فيها أيضا كما لم يقع في القرآن. فالمذهب الرابع هو نفي وقوع المشترك في القرآن والسنة معا بنفس التعليل السابق، إنما عمموه على الحديث. هذا القول الرابع. إذن القول الثالث والرابع هو أن المشترك جائز ولكنه لم يقع في القرآن الكريم على القول الثالث، ولم يقع لا في القرآن ولا في الحديث على القول الرابع، معنى هذا أنه إنما هو واقع في كلام الناس. ثم الخامس وقيل واجب الوقوع، ذهب قوم إلى أن المشترك جائز وواجب أن يقع، وعللوا وجوب وقوعه بأن المعاني أكثر من الألفاظ، فلا بد أن يكون عندنا المشترك حتى نستوعب هذا أو هذه المعاني الكثيرة. ولكن هذا قول في الحقيقة ليس بالقوي، لأن المشترك لو تأملت في معانيه لوجدت أن كل معنى قد وضع له لفظ، كل معنى من معاني المشترك قد وضع له لفظ. إذن هذا التعليل الذي عللوا به تعليل مردود، هم قالوا إن المشترك واجب الوقوع، يعني يجب أن يقع في اللغة العربية للحاجة الماسة إليه. ما وجه هذه الحاسة، هذه الحاجة الماسة؟ هو أن الألفاظ محدودة والمعاني كثيرة، كون الألفاظ محدودة والمعاني كثيرة نعم لا نخالف في هذا، ولكن هذا الذي تقولونه في المشترك غير وارد، لأن المعاني الموضوعة للفظة الواحدة على سبيل الاشتراك ما من معنى منها إلا وله لفظ يؤديه، إلا وله لفظ يدل عليه، فانتفى إذن تعليلكم. ثم مذهب السادس وقيل ممتنع، وقيل ممتنع أي وقال قوم بأن المشترك ممتنع، يعني لا نظريا ولا واقعيا، يعني لا يجوز أن يقع، وهو يعني لا يجوز أصلا، لا يمكن ولا يقع ولم يقع، وذلك لأنه ينافي مقصود الوضع، لأن الوضع حينما يضع الواضع أو وضع الواضع اللغة، فاللفظ من حيث الوضع هو أن يجعل اللفظ دالا على معنى، الوضع هو أن يدل اللفظ على معنى، فإذا من أجل أن يستقيم هذا الوضع ويؤدي وظيفته فينبغي أن يكون كل لفظ له معنى، ولا يمكن أن يكون له أكثر من معنى، لأنه إذا وضعنا اللفظ لأكثر من معنى إذن فسيختل فهم مقصود الواضع، سيختل فهم مقصود الواضع. هذا تعليل من قال إن وقوع المشترك ممتنع، بل حتى الجواز، يعني لا يجوز المشترك ولا يجوز أن يقع، يعني هو لم يقع أصلا ولا يجوز أن يقع. ليش؟ لأن المشترك فيه وضع اللفظة للدلالة على أكثر من معنى، وهذا ينافي طبيعة الوضع وينافي قاعدة الوضع، لأن الوضع هو أن يجعل اللفظ دالا على معنى، الوضع هو دلالة اللفظ على معنى، فإذا وضعت اللفظ لمعنى ثم وضعتها لمعنى آخر وهكذا إذن فقد أخللت بمبدأ الوضع، والإخلال بمبدأ الوضع يفضي إلى الإخلال بفهم مقصود الواضع، سيقع لنا اختلال. ولكن هذا أيضا أجيب عنه بأن الواضع كما قلنا في الأول قد يضع اللفظة للدلالة على معنى ثم يحتاج في معنى آخر إلى أن يضع له لفظا فيضع نفس ذلك اللفظ، إما بغض النظر عن الوضع الأولي، بمعنى أن الواضع وجد أن هذا المعنى أي الثاني يصلح له ذلك اللفظ من غير أن ينظر إلى أنه وضعه للمعنى الأولي، وإما كما قالوا نسيانا، إما أن الواضع وضع اللفظة للدلالة على معنى ثم جاء معنى آخر يجب أن يوضع له لفظ فوضع له نفس اللفظ السابق نسيانا، نسي أنه وضع هذا اللفظ لمعنى آخر، هذا قد يقع، هذا قد يقع، لأنه حين الوضع حينما كان يقع للغة العربية ما كان هناك حاسوب ولا هناك عقل إلكتروني ولا كذا ولا كذا، فقد كان الفكر والذاكرة والمخيلة والصدر الجامع الحاوي كان هذا هو الأدوات الأساسية عند المتقدمين. فإذن ما علل به أصحاب المذهب السادس القول السابع من أنه ممتنع مردود بما ذكرناه. ثم المذهب السابع والأخير، وقال الإمام أي الإمام الرازي رحمه الله تعالى قال ممتنع بين النقيضين فقط، ممتنع بين النقيضين فقط، معنى هذا الكلام أن المشترك جائز، هذا من حيث الجواز نظري، من حيث الوقوع الفعلي قال نعم يقع إلا في مجال محدد هو النقيضان، أي لا يجوز أن يقع وأن يوضع اللفظ المشترك لمعنيين هما نقيضان، وإذا وضع لمعنيين ليس بينهما تناقض فذلك ممكن، والنقيضان غير الضدين، النقيضان غير الضدين، فالنقيضان معناه هو الجمع بين الإثبات والنفي في محل واحد، أو بين السلب والإيجاب في محل واحد، كأن تحكم على مثلا زيد بأنه جاء ولم يجئ في نفس الوقت، قام ولم يقم في نفس الوقت، تحكم على الشيء بأنه مثبت منفي في نفس الوقت. يعني لو كان بينهما زمان، نعم، لو كان مثبتا في زمان منفيا في زمان هذا ليس تناقضا، ولكن أن يكون الشيء في الوقت الواحد وفي المحل الواحد مثبتا منفيا هذا هو التناقض. فهو جمع بين صفة وجودية وأخرى عدمية عكسها. أما الضداني فهو الجمع بين صفتين وجوديتين لكنهما متعاكستان. فإذا قلنا مثلا البياض والسواد، فوصف الشيء بأنه يعني أبيض وأسود، الوصف بالبياض والسواد هذا وصف بالمتضاد، بالمتضادين. فالضدية جمع بين وجوديين، بين وصفين وجوديين. وأما النقيضية فجمع بين وجوديين وعكسه، بين وجوديين وعدمين. ويطلق على صفة وجودية، والحيض صفة وجودية. ففرق بين التضاد وبين التناقض. فالإمام الرازي رحمه الله تعالى قال إذا أردنا أن يعني نضع فلنا أن نضعه إلا في مجال واحد محظور. ما هو؟ هو في النقيضين. لما؟ لأنك إن وضعت اللفظة للنقيضين لتدل على الشيء ونقيضه فلا يفهم السامع منك إلا شيئا واحدا وهو التردد. لما أقول لك جاء زيد لم يجئ، ف يعني هذان المعنيان لا أفهم منهما حينما أسمعهما إلا تردد. لما تقول لي جاء زيد لم يجئ زيد فأنت متردد، هل تقرر المجيء أو تقرر عدم المجيء؟ فكيف يفهم السامع من هذا إلا هذا المعنى وهو التردد. وهذا التردد لا نحتاج إلى أن نضع له لفظا، لا نحتاج إلى أن نضع لفظا يفهم منه جاء زيد لم يجئ زيد، لا نحتاج إلى ذلك لأن العقل يفهم ذلك. فما يتوصل إليه العقل لا حاجة إلى وضع الألفاظ له. فهذا هو تعليل الإمام الرازي، قال إن المشترك واقع وجائز إلا في حيز محدود هو أن يوضع لمعنيين نقيضين، لمعنيين نقيضين. وبهذا تنتهي المسألة الأولى. ثم قال مسألة ثانية: مسألة يصح إطلاقه على معنيه معا مجازا، وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة، زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما، وعن القاضي مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا. قال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد لا أنه لغة، وقيل يجوز في النفي للإثبات، والأكثر أن جمعه باعتبار معنيه إن ساغ مبني عليه. أتم المسألة. وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي، ومن ثم عم نحو وفعل الخير الواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب، ومن قال للقدر المشترك، وكذا المجازات. هذا تمام هذه المسألة. هي في الحقيقة فيها أحكام كثيرة، يعني نتناولها بقدر يعني ما يمكن أن يسع بعض الوقت، ثم لا بد أن نتممها في حصة قادمة لأنها فيها أحكام كثيرة وفيها مسائل دقيقة، فلا نستعجل على أنفسنا. ولكن بصفة عامة الآن نشرع في بيان صدر هذه المسألة. مسألة تتعلق بهل يمكن أن يطلق اللفظ المشترك على كل معانيه، فقوله على معنييه هذا إذا كان اللفظ المشترك له معنيان فقط، وأنت قس على ذلك ما له ثلاثة معان أو أربعة معان أو ما إلى ذلك، يعني ما ينطبق على المعنيين ينطبق على ما هو أكثر، وهذا الأمر معروف عند العلماء. الشيء المتعدد يتحدث غالبا عنه في حدود شيئين، في حدود شيئين، وما يقال في الشيئين يقال في في في في فيما سوى ذلك. حينما يتحدث فقهاء مثلا عن الشركة دائما أو غالبا تجدهم يتحدثون عن شريكين، وهل الشركة يعني لا تكون إلا من شريكين؟ لا، يمكن أن تكون من أربعة شركاء أو من عشرات أو من مئة، ولكن ما ينطبق على الشريكين ينطبق على الثلاثة والأربعة والعشرة والمئة والألف. فلذلك هذا أمر مضطرد عند العلماء. فالمشترك هو اللفظ الذي يوضع للدلالة على أكثر من معنى، هو المتحد اللفظي المتعدد المعنى، هذا هو المشترك. والحديث عن يعني معنيين فقط هذا لتقيس عليه أنت، لتقيس عليه أنت. إذن المصنف رحمه الله تعالى درجة مع مذهب المحققين وهم الأكثر، وهو أن الاشتراك، أن الاشتراك يعني اللغوي واقع، واقع في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الكلام العربي العادي. فبعد أن حقق ذلك وجعله هو المذهب المرجح لأنه بدأ به، الآن يتحدث لنا عن بعض أحكام المشترك، ومن بينها هل يجوز لنا أن نطلق هذا المشترك على كل ما معانيه، على كل معانيه؟ إذا كان اللفظ له معنيان هل يجوز أن نطلقه على معنييه؟ إذا كان اللفظ عنده خمسة معاني هل يجوز لنا أن نطلق ذلك اللفظ على معانيه الخمسة؟ فهذا هو محل هذه المسألة. قال المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا، يصح أن يطلق على معنييه معا ولكن مجازا. هذا الإطلاق يكون إطلاقا مجازيا، بمعنى أن اللفظة المشتركة التي لها معنيان وكذلك ما كان لها أكثر من معنيين يجوز لك أن تطلق هذا اللفظ على المعنيين معا، على المعنيين معا. قال المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا، يكون في بعض هذه المعاني على الحقيقة وفي الأخرى على المجاز. إذا كان عنده معنيان مثلا فهو في إحداهما، في أحدهما، في أحد المعنيين يكون على الحقيقة وفي الآخر مجازا، لا يمكن أن يكون حقيقة في حسب هذا القول، حسب هذا القول لا يكون في كل هذه المعاني على الحقيقة. هذا القول هو الذي بدأ به، وبدأه به يشعر بأنه هو الراجح عنده. وعن الشافعي والقاضي، القاضي أبو بكر الباقلاني، والمعتزلة قال حقيقة، يعني يجوز إطلاق اللفظ المشترك على معنييه حقيقة. وهذا اللفظ حقيقة وردت بالوجهين معا، بالنصب وبالرفع، وبالرفع تكون خبرا يعني تقدير الكلام. وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة هو حقيقة، هو أي الإطلاق هو حقيقة، كما قال بعض الشراح ومنهم المحلي. فإذا لك أن تنطقها بالنصب حقيقة ولك أن تنطقها بالرفع والمعنى واحد، المعنى واحد. إذن المذهب الثاني أن إطلاق المشترك على معنييه معا أو على جميع معانيه إن كان أكثر من اثنين يجوز ذلك حقيقة وليس مجازا. زاد الشافعي وظاهر فيهما، أي يكون اللفظ من حيث حمله على أحد المعنيين يكون ظاهرا فيهما، لأنه حينما نطلقه على معنيه وفين هو الراجح منهما، أين هو الذي يحمل عليه اللفظ، هل على هذا أم على ذاك؟ إذا كان له معنيان فهل نحمله على هذا المعنى أو على هذا المعنى؟ فالشافعي رحمه الله تعالى قال ظاهر فيهما، أي اللفظ المشترك عند إطلاقه على معنييه هذا جائز، وفي نفس الوقت هو ظاهر فيهما، لأن الدلالة عندنا إما نص وإما ظاهر وإما مجمل. فالنص هو اللفظ الذي يدل على معنى لا يحتمل غيره، هذا هو النص. إذا كان عندك لفظ لا يدل إلا على معنى واحد فقط ولا يحتمل غيره من المعاني، هذه الدلالة هي أعلى الدلالات، تسمى النص، تسمى النص. والمرتبة الثانية من مراتب الدلالات هو أن يكون عندنا لفظ يحتمل معنيين، أحدهما على سبيل الترجيح، أحدهما راجح والآخر مرجوح، فدلالته وحمله على الراجح هو الظاهر، كما يقول للسبكي رحمه الله تعالى، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى حينما تكلم عن المنطوق والمفهوم في أول كلامه عن المنطوق. قال: والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ثم قال: نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره، ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد، ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد، أي اللفظ إذا احتمل معنى راجحا ولكن زاحمه احتمال آخر هو أن يدل على معنى آخر لكنه مرجوح، فدلالته على الراجح ظاهر ودلالته على ذلك المرجوح مؤول. وإذا تعارض المؤول مع الظاهر فيجب المصير إلى الظاهر، لأن الظاهر حجة. نعم، إذا كان النص الشرعي فيه قرينة تصرفه عن الظاهر إلى المؤول فنحن حينئذ مع المؤول، نحن مع ما صرف إليه الشرع هذه الدلالة. ومثلا المصنف رحمه الله في هذا الظاهر بقوله كالأسد، فكلمة الأسد إذا قلت لك رأيت أسدا، رأيت أسدا، فالأسد يحتمل معنيين، المعنى الحقيقي اللي هو الأصل، لفظة الأسد وضعت أصلا للدلالة على الحيوان المفترس، ثم تجوز فيها للدلالة على الشجاع، فكلمة الأسد يمكن أن تبقى على حقيقتها فتدل على الحيوان الباطش الفاتك المعروف، ويمكن أن نستعملها مجاز في الإنسان الشجاع، فإذا هي لفظة، هذه مش قبيل مشترك، لا، لفظة لها معنى حقيقي ومجازي، تستعمل حقيقة وتستعمل مجازا. وسيأتي الكلام إن شاء الله في المسألة لاحقة مباشرة عن هذا الموضوع، عن الحقيقة والمجاز. إذن لو قلت لك رأيت اليوم أسدا، فطبعا إذا كنا إذا أردنا أن نستعمل المجاز لابد من قرينة، لأن المجاز لا بد فيه من شيئين اثنين، من العلاقة والقرينة. فالمجاز هو وضع اللفظ أو استعمال اللفظ، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة مع علاقة، هذا أحد التعريفين، لأن عندنا تعريفان مختلفان متباينان، أحدهما هو هذا وهو الموافق لتعريف البلاغيين والبيانيين. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة مع علاقة. إذن فلو قلت لك سلمت اليوم على أسد، واضح أنه مجاز، واضح أنه مجاز. لو قلت لك رأيت أسدا يفترس ظبيا، هذا حقيقة، حقيقة، لكن حينما يتعرى الكلام عن عن عن القرائن ويكون مجردا فأقول لك رأيت اليوم أسدا، صار محتملا لهما معا، ولكن احتماله للحقيقة أولى وأقوى. لو قلت لك رأيت اليوم أسدا، فالذهن ينصرف إلى المعنى الراجح وهو الحيوان، ولكن يبقى المعنى الثاني المجازي أيضا محتملا على سبيل المرجوحية. فهذا النوع هذا من الدلالة نقول فيه إن دلالة هذا الكلام رأيت اليوم أسدا دلالته على الحقيقة هو الراجح، فإذا هو الظاهر، ودلالته على المعنى الآخر المجازي المرجوح هذا مؤول. فعند التعارض إذا كان عندنا نص شرعي يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز فإنه يحمل على الحقيقة لأنه الأصل، ولذلك قعدوا هذا فقالوا الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، وهي قاعدة إنما نحتاج إليها عندما يكون التعارض، عندما يتعارض في الكلام حمله على الحقيقة مع حمله على المجاز، فحينئذ يصار إلى الأصل وهو الحمل على الحقيقة، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فالكلام وضع يعني أساسا للحقيقة والمجاز طارئ، سواء قلنا بالتعريف ديال البلاغيين والبيانيين أو قلنا بالتعريف الآخر الذي هو عند الأصوليين، لأن التعريف الآخر ديال الأصوليين معناه أن المجاز موضوع وضعا ثانيا حتى هو بالوضعي، وهذه يكون حينئذ الحقيقة شنو هي؟ هي استعمال اللفظ فيما وضع له ابتداء، غنزيدو ديك ابتداء قيد، وحينئذ يكون المجاز هو استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا، يعني غيكون بالوضع الثاني. ومع ذلك كله فإن حمل الكلام عند التعارض على الحقيقة هذا هو الأولى، لأنه الأصل، لأنه الأصل حتى على هذا التعريف هذا، لأن المجاز حتى لو قلنا إنه بالوضعي وليس بالنقل عن الوضعي، حتى لو قلنا بأنه بالوضعي فإنه بالوضع الثاني لا بالوضع الأول، والوضع الأول مقدم على الوضع الثاني. إذن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى زاد وقال وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما، فالمشترك إذن عند الشافعي يجوز أن يطلق على المعنيين معا، وهو ظاهر فيهما، إذا ما كان عندنا قرائن فإننا نحمله عليهما معا، هو ظاهر في هذا المعنى وظاهر في هذا المعنى، نحمله عليهما معا. وعن القاضي، إذن هذا مذهب الشافعي، أما القاضي أبو بكر الباقلاني عنده أنه ليس بظاهر، إطلاق اللفظ المشترك على معنيه أو على معانيه كلها ليس من قبيل الظاهر، وإنما هو من قبيل المجمل، بمعنى أن دلالته على هذا المعنى كدلالته على هذا المعنى. ومع ذلك احتياطا يقول هذا الإمام، يقول يحمل عليهما معا من قبيل الاحتياط، من قبيل الاحتياط. وعن القاضي مجمل، لأنه مجمل أي اللفظ المشترك المطلق على معنيه هو من قبيل المجمل، بمعنى أن يعني دلالته على هذا المعنى تساوي دلالته على هذا المعنى، لأن هذا هو المجمل، المجمل هو أن يدل اللفظ على معنيين متساويين في الاحتمال لا يفوق أحدهما الآخر بمزية، كالأمر في الظاهر مثلا، لا هذا هو المجمل الذي يتساوى فيه الاحتمال، حملته على هذا المعنى أو على هذا المعنى سواء، لا مزية لأحد الاحتمالين على الآخر. فالقاضي الباقلاني رحمه الله قال إن إطلاق المشترك على معنيه أو معانيه هو من قبيل المجمل، ولكن احتياطا يحمل عليهما معا. وقال أبو الحسين أي البصري المعتزلي صاحب المعتمد، وقال أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد لا أنه لغة، يصح أن يراد به ما ذكر من إطلاقه على معانيه كلها، ولكن عقلا لا لغة، يصح أن يراد من حيث العقل لا من حيث اللغة. وقيل يجوز في النفي لا الإثبات، يجوز في النفي لا الإثبات، بمعنى أنك إذا قلت لا عين عندي، العين كلمة من المشترك بحيث تدل على عدة معان، تدل على العين الباصرة وعلى العين عين الماء الفياضة وعلى الذهب والفضة وعلى الشمس وعلى الجاسوس إلى آخره، هذه كلها معان وضع لها لفظ العين، فهل يجوز إطلاق لفظ العين على كل هذه المعاني؟ تقدم لنا هذه المذاهب، والمذهب الأخير هو أنه يجوز هذا الإطلاق على الجميع في النفي لا في الإثبات، فإذا قلت لا عين عندي هذا مقام النفي، فيجوز أن يكون المقصود بالعين جميع معانيها، لا عين عندي أي لا عين باصرة ولا يعني شمس ولا جاسوس ولا ذهب ولا كذا وكذا. يعني إذا كانت اللفظة المشتركة في محل النفي فيجوز إطلاقها على جميع معانيها، أي يجوز نفي جميع معانيها في جملة وفي كلام واحد. وأما في الإثبات فلا، إذا قلت عندي عين فينبغي أن تنصرف هذه اللفظة إلى أحد المعاني. هذا معنى قوله وقيل يجوز في النفي للإثبات، يجوز في النفي للإثبات. ونكتفي بهذا القدر حتى لا نمل، نكتفي بهذا القدر، وإلى الأحد الذي بعد القادم إن شاء الله تعالى، أحد القادم سأكون مسافرا، والذي بعده موعدنا إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب